هناك مسائل عديدة جدا. الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وواصل الحديث في فقه السيرة للمستوى الثاني من مقررات قسم الدعوة، وتوقفنا في الحلقة الماضية عند مكاتبة النبي صلى الله عليه وسلم لملوك الأرض، وجاء بعدها غزوة الفتح، غزوة الفتح التي وقعت في السنة الثامنة للهجرة، وهذا الفتح تحدث عنه ابن القيم رحمه الله في الزاد، وذكر جملة جميلة ومطولة أيضا في الفوائد والأحكام والفقه المأخوذ من هذه الغزوة، هذه الغزوة التي وقعت في شهر رمضان من السنة الثامنة، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم فيها 10,000 من المسلمين. قلنا من قبل بأن صلح الحديبية الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا 1,400، وكان في السنة السادسة. في السنة الثامنة جاء مع النبي صلى الله عليه وسلم 10,000، وهذا يبين لنا ما سبق أن تحدثنا عنه مرارا من أن صلح الحديبية كان فتحا عظيما وسببا كبيرا في دخول الناس في الإسلام، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فالصحابة رضي الله عنهم عندما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم إلى يحلقوا رؤوسهم ويتحللوا، يعني كأنه شق على نفوسهم عليه الصلاة عليهم رضوان الله، وشق عليه صلى الله عليه وسلم عدم امتثالهم، ويعني كانوا يكرهون ذلك، لكن الله تبارك وتعالى قدره وقضاه لما فيه من الخير العظيم والمصالح العظيمة التي تقدم ذكر شيء منها. ولذلك هذه الأحداث التي تتابعت من صلح الحديبية وغزوة خيبر والكتابات إلى الملوك وفتح مكة، كل هذه تقرر مسائل عظيمة جدا في الدعوة وفي انتشارها وفي دخول الناس في دين الله أفواجا. ويذكر ابن القيم رحمه الله ما كان من شأن هذه الغزوة، نذكرها على سبيل الاختصار. فقال: هذا الفتح الذي استبشر به أهل السماء وضربت أطناب عزه على مناكب الجوزاء ودخل الناس فيه في دين الله أفواجا، أوعب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرون والأنصار فلم يتخلف عنه منهم أحد، فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الظهران وقد عميت الأخبار عن قريش فلم يأتهم خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يدرون ما هو فاعل، وخرج في تلك الليالي أبو سفيان وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء يتحسسون الأخبار وينظرون هل يجدون خبرا أو يسمعون به، إلى أن قال: فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الظهران قال عباس: فقلت هو صباح قريش، والله لئن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة قبل أن يأتوه فيستعملوه وإنه لهلاك قريش إلى آخر الدهر. قال: فجلست على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء فخرجت عليها، قال: حتى جئت فقلت لعلي: أجد بعض الحطابة أو صاحب لبن أو ذا حاجة يأتي مكة فيخبرهم بمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرجوا إليه فيستأمنوه قبل أن يدخلها عليهم عنوة. قال فوالله إني لا أسير عليها والتمس ما خرجت له إذ سمعت كلام أبي سفيان. فالتقى العباس بأبي سفيان إلى أن جرى بينهما ما جرى من الحديث حول هذه الغزوة التي نكثت فيها قريش العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ما كان منهم من نقض العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أبو سفيان قبل أن يسلم حريصا على أن يشد هذا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء إليه لم يجبه إلى ذلك، وإنما سكت وتركه حتى جاء إلى قوله ابن القيم رحمه الله، فقال له العباس يقول لأبي سفيان: ويلك أو ويحك أسلم واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قبل أن تضرب عنقك. قال: فشاهد شهادة الحق فأسلم. قال العباس: قلت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له شيئا. قال: نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فرجع أبو سفيان إلى قومه وقال: من دخل أعطاني؟ قالوا: ما أعطاك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أعطاني، أو قال لهم قبل: جاءكم محمد بما لا قبل لكم به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قالوا: قاتلك الله، وما تغني لنا دارك. قال: ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا رأسه تواضعا لله جل وعلا لما أكرمه في هذا الفتح، حتى إن عثنونه ليكاد يمس واسطة الرحل من التواضع والخضوع والخشوع لدخوله إلى مكة. أيضا لما دخل المسجد عليه الصلاة والسلام أتى أبو بكر رضي الله عنه بأبيه يقوده إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تركت الشيخ؟ نأتيه في بيته حتى أكون أنا أتيه، يعني توقيرا لهذا الكبير السن. قال: فهو أحق أن يمشى إليه، يعني قال أبو بكر: هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي إليه أنت. مسح النبي صلى الله عليه وسلم على صدره ثم قال له: أسلم فأسلم. لما دخل كان رأسه كالثغامة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا من شعره، يعني كان شديد البياض رأسه من الشيب. هذا مجمل لما ذكره ابن القيم رحمه الله في الزاد. ونحن هنا نأتي على مسألة مهمة، وهي أن لا نعنى كثيرا بذكر أحداث السيرة، وإنما هذا له مقرر مستقل كما هو معلوم في المستوى الأول، وهو السيرة والشمائل. وإنما الذي نقف عليه ونحرص على أن نؤكد عليه في هذا المقرر هو ما في هذه الأحداث من السيرة من الفقه والأحكام والحكم والغايات والفوائد والعبر. ولذلك الأصل أن الطالب يكون مستحضر لوقائع السيرة، وعندما نشير إلى فائدة أن يكون مستحضرا عنها، لا سيما أنها مرت عليه قريبا. بالتالي فالاستقصاء لأحداث الفتح أو غيره مما سبق أو ما سيأتي، وإنما نشير إشارات عابرة أحيانا ما يسمح المقام بذكرها. نعنى كثيرا بما في هذه الغزوات والأحداث من فوائد عظيمة، تكلم عنها العلماء قبل، ولا سيما ابن القيم رحمه الله ذكر في هذه الغزوة عقد فصلا في الإشارة إلى ما فيها من الفقه واللطائف، وعقد فصلا أيضا في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم من الفقه والأحكام. نأتي على بعض هذه الفوائد، ومن أراد التوسع فيها فليرجع إلى زاد المعاد، فيه ذكر لهذه الفوائد بشكل مفصل. أشار أول ما أشار ابن القيم رحمه الله أن صلح الحديبية كان مقدمة وتوطئة بين يدي هذا الفتح العظيم، حيث أمن الناس بعضهم بعضا، وكلم بعضهم بعضا، وتناظروا في الإسلام، وتعرفوا على الدعوة عن قرب، وكان من يعني هناك من يكتم إسلامه في مكة قبل الفتح، يعني كان في صلح الحديبية. ولذلك كان من حكم صلح الحديبية التي ذكرت في القرآن، وأن هناك مؤمن من المؤمنين من لا يعلم إيمانهم في مكة، ولذلك أظهروا هذا الإسلام وأظهروا هذا الإيمان بعد هذا الصلح. ولذلك ذكر ابن القيم أن هذا الصلح كان مقدمة، وذكر أن هذا شأنه جل وعلا كما قدم بين يدي قصة المسيح وخلقه من غير أب، قصة زكريا وخلقه لولد له مع كونه كبيرا لا يولد لمثله، وكما قدم بين يدي نسخ القبلة قصة البيت في القرآن وبنائه وتعظيمه، كما قدم بين يدي مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة الفيل وبشارات الكهان به والرؤية الصالحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مقدمة بين يدي الوحي، وهكذا. فهذا الصلح كان مقدمة بين يدي فتح مكة. فيها أيضا من الأحكام أن أهل العهد إذا حاربوا منهم في ذمة الإمام وجواره وعهده صاروا حربا له بذلك، ولم يبق بينهم وبينه عهد، فله أن يبيتهم في ديارهم ولا يحتاج أن يعلمهم على سواء، وإنما يكون الإعلام إذا خاف منهم الخيانة، فإذا تحققها صاروا نابذين لعهده كما كان من حال قريش. وفيها انتقاض عهد جميعهم بذلك ردؤهم ومباشريهم، ردؤهم يعني معينوهم، إذا رضوا بذلك وأقروهم عليه ولم ينكروه، فإن الذين أعانوا بني بكر من قريش بعضهم لم يقاتلوا كلهم معهم، ومع ذلك فغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم. ثم قال أيضا رحمه الله: وفيها جواز صلح أهل الحرب على وضع القتال 10 سنين. قال: وهل يجوز فوق ذلك؟ الصواب أنه يجوز للحاجة والمصلحة الراجحة، كما إذا كان بالمسلمين ضعف وعدوهم أقوى منهم، ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله. يعني أخذ من هذه من صلح الحديبية جواز صلح أهل الحرب على وضع القتال 10 سنين. قال رحمه الله: وهل يجوز فوق ذلك؟ قال: الصواب أنه يجوز للحاجة والمصلحة الراجحة. وفيها أيضا أن الإمام وغيره إذا سئل ما لا يجوز بذله أو لا يجب فسكت عن بذله لم يكن سكوته بذلا له، فإن أبا سفيان سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم تجديد العهد، يعني تجديد عهده مع النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أنه لم تمضي المدة، ما ذهب من المدة إلا سنتين، لكن هذا كان حيلة من أبي سفيان لينظر ماذا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجبه بشيء، ولم يكن عليه الصلاة والسلام بهذا السكوت معاهدا له. فيها أيضا أن رسول الكفار لا يقتل، فإن أبا سفيان كان ممن جرى عليه حكم انتقاض العهد ولم يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كان رسول قومه إليه. وفيها أيضا جواز تبييت الكفار في ديارهم إذا كانت قد بلغتهم الدعوة وقد كانت سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيتون الكفار ويغيرون عليهم بإذنه بعد أن بلغتهم دعوتهم. قال أيضا وفيها جواز قتل الجاسوس وإن كان مسلما، لأن عمر رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل حاطب بن أبي بلتعة لما بعث حاطب في هذه الغزوة. أيضا من الأخبار التي هي مشهورة قصة حاطب بن أبي بلتعة لما أرسل من يخبر أهل مكة بخبر النبي صلى الله عليه وسلم ليحمي أهله بذلك. فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني طلب عمر أن يقتله، لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل قتله إنه مسلم، بل قال وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر، وكان حاطب من أهل بدر رضي الله عنه، فقال اعملوا ما شئتم. فأجاب بأن فيه مانعا من قتله وهو شهوده بدرا. قال ابن القيم رحمه الله في الجواب بهذا كالتنبيه على جواز قتل الجاسوس إذا كان ليس فيه مثل هذا المانع. قال وهذا مذهب مالك وأحد الوجهين في مذهب أحمد. وقال الشافعي وأبو حنيفة لا يقتل، وهو ظاهر مذهب أحمد، والفريقان يحتجون بقصة حاطب. قال ابن القيم رحمه الله والصحيح أن قتله راجع إلى رأي الإمام، فإن كان في قتله مصلحة للمسلمين قتله، وإن كان في استبقائه صلاح استبقاه، والله أعلم. في هذا أيضا جواز تجريد المرأة كلها وتكشيفها للحاجة كما فعل بالضعينة التي كان قد أرسلها حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه. وفيها أيضا أن الرجل إذا نسب المسلم إلى النفاق والكفر متأولا وغضبا لله ورسوله ودينه لا لهواه فإنه لا يكفر بذلك، بل لا يأتم، بل يثاب على نيته وقصده. هذا بخلاف يقول ابن القيم أهل الأهواء والبدع، فإنهم يكفرون ويبدعون لمخالفة أهوائهم ونحلهم. وفيها أيضا أن الكبيرة العظيمة مما دون الشرك قد تكفر بالحسنة الكبيرة الماحية، كما وقع الجس من حاطب مكفرا بشهوده بدرا، فإن شهوده بدرا رضي الله عنه كفر هذه الكبيرة التي فعلها. وتكلم ابن القيم رحمه الله عن ذلك بكلام يطول وكلام جميل، لكن الوقت ما يسمح بذكره من ما كان من حال أهل بدر رضي الله عنهم، وما كان من منزلتهم عند الله جل وعلا بشهودهم بدر، وكيف أن هذه الحادثة كانت سببا في بيان منزلة هؤلاء الصحابة الذين شهدوا ذاك المشهد العظيم، وأن أهل بدر مغفور لهم كلهم، وكانوا 310 رجلا رضي الله عنهم وأرضاهم. في هذه الغزوة أيضا ذكر ابن القيم رحمه الله جواز مباغتة المعاهدين إذا نقضوا العهد. وفيها أيضا جواز قال بل استحباب كثرة المسلمين وقوتهم وشوكتهم وهيئتهم لرسل العدو إذا جاءوا إلى الإمام كما يفعل ملوك الإسلام، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإيقاد النيران ليلة الدخول إلى مكة، وأمر العباس أن يحبس أبا سفيان عند خطم الجبل وهما تضايق منه حتى عرضت عليه عساكر الإسلام، فكانت يعني أوقعت في قلب أبي سفيان من الهيبة، وكان هو كبير قريش وكبير المشركين في ذلك الوقت، فأحدثت عنده هيبة عظيمة عندما رأى هذه الجيوش وهذه النيران، وقال لقريش ما قال، إنه لا قبل لكم بمحمد وأصحابه. فيها أيضا تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم عند دخول مكة. قال ابن القيم رحمه الله: قد دخل مكة يوم الفتح وذقنه تمس قربوس سرجه انخفاضا وانكسارا وتواضعا لربه جل وعلا في مثل تلك الحال التي عادت النفوس البشرية فيها أن يملكها سرورها وفرحها بالنصر والظفر والتأييد ويرفعها إلى أعلى السماء. قال: في الرجل من صان فتحه ونصيبه من الله ووراه عن استراق نفسه وبخل عليها به، والعاجز من جاد لها به، فيا له من جود ما أقبحه وسماحة ما أسفه صاحبه. يعني من بطر وتجبر وبغى عند مثل هذه الأحوال، ومن تواضع كحال النبي صلى الله عليه وسلم فقد اقتفى أثره واهتدى بهديه عليه الصلاة والسلام. فيها أيضا تأليف لقلب أبي سفيان وتوقير له عندما قال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فيها أيضا الوفاء من النبي صلى الله عليه وسلم بالعهد مع خزاعة، والوفاء بأن عاد مفتاح الكعبة إلى عثمان بن طلحة. النبي صلى الله عليه وسلم وفى بعهده مع خزاعة، وكانت خزاعة عيبة نصح النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا ناصحين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مسلمهم كانوا وكافرهم في ذلك على حد سواء. عقد ابن القيم رحمه الله أيضا فصلا في خطبته عليه الصلاة والسلام وما كان فيها من أنواع العلم، وأيضا جاء على بعض الأحداث التي وقعت في القصة، من أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت وصلى فيه ولم يدخل فيه حتى محيت الصور منه. وفيها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء، ففيه دليل على جواز لبس السواد أحيانا. وفيها أيضا هذه القصة، قصة الفتح، جواز إجارة المرأة وأمانها للرجل والرجلين، كما كان من أم هانئ، حيث أجاز النبي صلى الله عليه وسلم إجارتها لحمويها، قال عليه الصلاة والسلام: قد أجرنا ما أجرتي يا أم هانئ. وفيها أيضا من الفقه جواز قتل المرتد الذي تغلظت ردته من غير استتابة، فإن عبد الله بن سعد بن أبي السرح كان قد أسلم وهاجر، وكان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ارتد ولحق بمكة، فلما كان يوم الفتح أتى به عثمان بن عفان رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبايعه، فأمسك عنه طويلا، أمسك النبي صلى الله عليه وسلم عن مبايعته طويلا ثم بايعه، وقال: إنما أمسكت عنه ليقوم إليه بعضكم فيضرب عنقه. فقال له رجل: هلا أومأت إلي يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. فهذا كان قد تغلظ بردته بعد إيمانه وهجرته وكتابة الوحي، ثم ارتد ولحق بالمشركين يطعن بالإسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد قتله، فلما جاء به عثمان وكان أخا له من الرضاعة، لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله حياء من عثمان، ولم يبايعه ليقوم إليه بعض أصحابه فيقتله. فهابوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقدموا على قتله بغير إذنه، وهذا من إجلال الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم لا يتقدمون بين يديه بقول ولا فعل. فكان القدر سابق لما يريد الله جل وعلا بعبد الله بن سعد بن أبي السرح من الإسلام والعودة إلى دين الله، وما ظهر بعد ذلك من الفتوح منه، فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للنبي أن تكون له خاية الأعين، أي أن النبي لا يخالف ظاهره باطنه ولا سره علانيته، وإن إذا نفذ حكم الله وأمره لم يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة العيون، ففي هذا تصريح واضح بأن علانيته وسره سواء. فصلوات الله وسلامه عليه، وإلى لقاء في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هناك مسائل عديدة جدا. هل يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد؟ لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة.